بأن الله إذا علق العلم بموجود فهو علم بأنه وجد، وإذا تعلق علمه بما سيوجد فهو علم بأنه سيوجد لا بأنه وجد، لأنه لو كان علم بأنه وجد صار على خلاف الموجود. الله أكبر.